محمد أنور ادع الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين. بسم الله الرحمن وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولقد أهلكنا وكل صغير وكبير إن Mom, علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة أرأيت الذي بين بينهما ترزق لا يبغيان رب المجر الطين ورب رب رب المجرمين ورب المغربين فبأي رب المجر الطين ورب المغور بين بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ثم كان من الذين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الذي أطاع